طيب إذا كان يقسم القسم الماء قسمين عند الحنابلة لا قسم طاهر طهور نجس. ما هو الطاهر؟ الطاهر هو الطاهر في ذاته والطاهر في ذاته غير مطاهر في غيره. إيه كل مثال الماء طاهر غير طاهر. الماء ورد المقيد يكون الماء مقيد يعني الشاي القهوة ما غير الماء مستعمل المال. رجل توضأ ثم أتى الصلاة وطلب من جد الوضوء توضأ على ما طاهر غير طاهر الحنابلة يعني قول المذهب أنه طاهر ورجل أراد من جد الوضوء طهور ما هو طاهر إذا استعمل طيب والصحيح طيب ما هو دليلهم على أن المستعمل رب حدث طاهر غير طاهر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضا احدكم في فضله نعم فضل رجل مره والصحيح انه يجوز توضا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونه طيب عند الحنابله يفرقون بين لو قطره من الظهور وقعت في دم صغير من الماء ينجس لما ينجس عند الحنابله ينجس طيب وهي وقعت القطرة في جل كبير يسع قلتين فاتحة ينجس لما ينجس هذا جل صغير قلة وذاك ثلاث كلاب هذا وقعت القطرة وذاك تخرج قطرة ينجس عندهم هذا وهذا كانوا ينجسون حتى صار كلاب ينجس عند الحنابلة يعني قلتين تأكثر طيب لماذا فرق بين هذا وهذا ليش قرأ لي من جرب الملاقاة وذاك لا يجي؟ إيه شو الدليل؟ اللي شو إيش؟ لم يحلو خلف الخلف لم يحلو طيب والصحيح ما هو؟ الصحيح آجه الصحيح طاهر طهور طاهر طهور زين فهو نجس طيب الصحيح على عدم التفريق بين لا فرق بين ما اسمه غلتين وما اعلم بمعنى انه لا ينجس الا بالتغير ما هو الدليل؟ زين الرضاعة شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه طيب الحديث هذا على صحته هو صحيح ما معنى حديث اذا بلغ الماء قربتين لم يحمل قبل نحمله على ايش؟ هذا نقول غالب الماء اذا بلغ هذه كذا فلا المليات لا تنتهي طيب هل يجوز الاستجمار من قبل ثلاث احجار؟ الدليل هذا في الواحد يحصل الواحد بالغالب لا تنتهي طيب الدليل أنه يصاب ما يمكن أقل من ثلاثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وقال أصلح من هذا لا هذا محتاج إلى أقل من ثلاثة أحجار. طيب. نعم نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب ترى مهم جدا ثاني المذاكرة. المذاكرة إذا أردت أن تكون طالب علم من غير مذاكرة فأقول ريح بيت إن شاء الله ويستر الله وصدق اشتغل بالعبادة والصيام تفرق أما طالب العلم لابد من ذلك ويذكر الإنسان يذهب ينظر من الذي يقل ويحفظ ما أخذ من الأدلة إحنا كما ذكرنا أن الغرض من الدرس ليس التفصيل لا نفصله وليس المطلوب أن نفصل كما ذكرنا يريد أن يوصل نحن المسائل بأدلتها وفضل الصريح من غير تفصيل ورد وهي الأقوال في مسألة واستيعاب جميع أدلة في المسألة. وذلك ممكن كان السبب يذكرون يذكرون الحديث يذكرون المسائل ومن أفضل المذاكرة أن تكون يعني جماعية اثنين ثلاثة أربعة وهذا معلوم معلوم عن السير بذلك كان الزهري رحمه الله إذا لم يجد أحد يذكره يوقظ جاريته بالليل ويقول جلسها فعلا منهم يقول حدثني فلان قال حدثني فلان ثم ما يقول فلان اتركني واسكن نفسي وهذا معلوم. وكان السفيان الثوري رحمه الله عليه لما كان قريبا من ابي جعفر منصور ونحتج عنه وذهب الى تلميذه عبد الرحمن المهدي قال ابعث لي احد اصحابك وذاكر الحديث فبعث لي يحيى بن سعيد الخطاع وكان اول مره يلتقي بواحد زي الخطاع فلما ذكره خرج قال لقد بعثت الي الشيطان فاموال بقوه الحب شاهد ان المذاكره الانسان يرجع ينظر لنا الاخذ ويحفظ الاسناد والادله لان هذا هو اللي يركز العلم وزاره المسائل اللي لا يذكر الانسان ياخذ الان يفهمها لكن الحين الذاكره اذا لم تذاكر تراجع تحفظ سيضيع جهد كثير وقل ما يحدث صنع الزحام الذهني خاصه في هذا المجال. قال شيخ الحرام باب الوضوء باب الوضوء من رب الوضوء الوضوء اسم الماء اللي توضا به والوضوء اسم الفعل. قال باب الوضوء قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما يعمل لا من النيه. فلو غسل الانسان مثلا اعضاء وضوءه من غير نيه كان غسل عن نيه التبرم ولم ينوي رفع الحدث فلا يصح الوضوء ما يصح. ويدل على ذلك ان الوضوء عباده قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلم يتوضا فيغسل وجهه الا خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر من قبل الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشت بها يداه مع الماء أو مع آخر من قبل الماء إلى أن آخر ماء. هذا كله يدل على أن الوضوء عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يسعى إلا بالنية والقربة لله جل وعلا. قال شيخ ثم يقول إذا إحنا نهي هو النية محل والقلب لأن النية مراد بها القصد والإنسان يقصد أن يغسل هذه الأعضاء لله جل وعلا ولرفع الحدث. قال ثم يقول بسم الله ثم يقول بسم الله وهذا مفروض من حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث ضعيف بجميع طرقه. وقال الامام احمد لا يثبت في التسميه في حديث وقال غير واحد من الحفاظ وعلماء العلم ان هذا الحديث منكر وفيه ما يقرب من 18 حديثا كلها مناكير ولا تتردد بل كثرتها تزيدها ضعفا ويدل عليه ان هذا اللفظ لفظ الشرطيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه معناه انه شرط ومن اوجبه كالحنابله لم يجحنوا شرطا لانه واجبا ويأخذ النسيان. فالصحيح ان هذا ليس به دليل يثبت ولكن بعض العلماء يقول استحبابا ولو فعل الانسان اشترك فالامر بذلك السياح. قال ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهم بغرفه او ثلاث يغسل كف الى الرسل هذا الرسل يغسل كفيه ثلاثا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني في عثمان رضي الله عنه هو اشهر الاحاديث في الوضوء انه بدا فغسل يديه ثلاثا لانها عاده الغسل طيب الظهر. قال ثم يتمضمض ومضمض يدخل الماء الى الفم ويديره اداره الماء في الفم ليس ادخال واخراج بل الاداره ويستنشق استنشق جذب الماء بالفم. قال ويستنشق ثلاثا يجمع بينهم بغرفه او ثلاث لانه هو يخير بين يجمع بغرفه يعني ياخذ كف من الماء ثم يتمضمض ويستنشق مره من نفس الغرفه ثم مره اخرى من ثم ثالثه. قال الصفة الثانية أن يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة جزء لفمه وجزء لأنفه ثم يأخذ غرفة ثانية من فمه وذلك. وهذا هو الصحيح أما صورة أن غرفة واحدة ثلاث مرات هذا التصرف الرواة والمحفوظ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ولا يأخذ ماء الفم ومرهم، بل ماء كل غرفة جزء منها الفم وجزء منها يجلده بأنفه ثم يستنى ثم يأخذ هكذا. هذا صح ما ورد. قال الشيخ يجب حينها بغرفة وثلاث ولا صح ثلاث. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابر شعر الرأس إلى من حاذر من اللحيين والذقن إلى وإلى أصول ذلك. يقول الوجه من منابر الشعر المحتاج، يعني مثلا كان أصلع من الشعر المحتاج إلى أسفل الذقن وإلى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. والوجه في اللغة هو ما تحصل فيه الواجهة، ثم الوجه لأنه تحصل به الواجهة. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه ولحديث علي رضي الله عنه، وكلها في الصحيح في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصح الحديث وأشهرها حديث عمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه، فهو أكمل الحديث في وصف الوضوء. إذن يغسلها ثلاثا. قال يخلل لحيته إن كانت كثيفة، إن كانت كثيفة لا يرى الجلد إنه يخللها، يدخل ماء إلى حياته. وهذا الحديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته عن حديث انس وغير انس، ولا يصح في التخليل حديث ما يصح، وانما يصح هذا من اثار الصحابه، ورد عن الصحابه انهم كانوا يخللون. اما ان يكون حديثا مرفوعا فلا حد لذلك ظاهرا، فقد قال يحيى بن معين وغيره لا يصح في التخليل حديث، وكله حديث منكر. قال وان كانت تصف البشره والبشرة لزمه غسلها، أما كان الجلد يظهر فلزمه غسله كالذي لحيته خفيفة. لماذا؟ لأن ما ظهر فرضه الغسل وما بقي فرضه يجب، أو تقول السنة في حق التخليل. فإذا كانت اللحية خفيفة يخلو الجلد فهو بعد الجلد ظاهر لابد من يغسل. قال إن كانت تصل البشرة لزمه غسلها، لزمه. قال ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في غسل المرفق هذا، لقوله تبارك وتعالى واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الى بمعنى على، بمعنى مع، الى بمعنى مع، اذا كان وبعد الغايه جزء مما قبلها فتكون الى المعنى مع. ويدل عليه ايضا وجوب غسل المرفقين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من نفر الاحرق المرفقان وإيش والكعبان وآخر قدم وآخر يد، فقول ويل لها من النار لأن هذه قد الناس يغفلونها. ويجد عليه الحديث أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وما توقف دار الماء على مرفقين من فضاء. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمسحهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، يعني يبدأ يمسح رأسه يبدأ المقدم الرأس حتى إذا ذهب إلى قفاه ردهما إلى مكان الذي يبدأ منه. هذا الحين عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال فمسح بيديه فأقبل بهما حتى إذا ذهب إلى قفاه ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، وهذا يعني التدليل الكمال. قال يمسح رأسه مع الأذنين، أي أن الأذنان يمسحان مع من؟ مع الرأس. ولا يدخل له ماء جديد، والحديث الذي واضح انه اخذ الاذنين ماء جديد لا يصح، وهو من الراس لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاذنان من الراس، والحديث فيه ضعف، والصحيح انه من قول الصحابه. قال طيب وصفه مسح الاذنين كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فوضع قال مسح برأسه وأذنيه فوضع إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح به بهذين ظاهر أذنيه. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، الكعبان هم العظمان الناتئان، ليس مؤخر القدم هذا يسمى الكعب، بل العظمان الناتئان في جنب القدم. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، أي مع الكعبين ويكونهما في الغسل قوله جل وعلا وانت أنوزكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى بمعنى مع، ولكن في عثمان وعلي قال يخلل أصابعهما، سل أن يخلل أصابعهما واللي سل أن يخللهما بخنصره خنصر، لحديث سيف الصحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخنصره. قال ثم يرفع رأسه إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثابت ليس فيه روح إلا روح. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ المزمل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فزيادة الترمذي زيادة شاذة. والمحفوظ الذي عند مسلم ليس فيه هذه الزيادة. قال الواجب من ذلك أي الواجب مما ذكر وصفة الوضوء الآن الواجب من ذلك النية. أن النية فرض في كل عبادات. قال والغسل مرة مرة فما زاد على مرة إلا ثلاثة والسنة. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة متفق عليه. ويدل عليه عموم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والمعلوم أن هذا الأمر يتحقق من غسل مرة واحدة. قال شيخ ما خلا الكفين أما الكفان فيستحب غسلهما ثلاثا. قال شيخ ومسح الرأس كله أي من غرائز الوضوء مسح الرأس كله لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا ليست للتبعير فإن الباء لا تأتي في اللغة للتبعير وإنما الباء للإلصاق يقول إن المسح يكون إيش هناك شيء ينصف وهو اليد. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كله وهكذا الصحابة ولم يعد عن أحد منهم أنه كان يمسح باع رأسه. وأما نتدل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصيح والعمامة فهذا إنه مسح على بعض الرأس لوجود العمامة وليس هناك مسح على بعض الرأس مع عدم وجود العمامة بل لابد مسح رأس كله وهذا الصحيح لكل لأن كل أحد ورد على هذا النحو لأن هذا يدل على بعض اللغة. هذا الشيخ ترتيب الوضوء على ما دخل من فراغ الوضوء أيضا ترتيب الوضوء على ما دخل ترتيب فرض لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قد رتب الله جل وعلا. ويقال ما يدل على انه فرض ان الله جل وعلا ادخل ممسوحا بين المقصودين ادخل مسح راس بين غسل الرجلين وغسل اليدين. فلو لم يكن التركيب معنى لكان كما قال الافصح ان يقول يا ايها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فلما أدخل المسوح ثم ذكر المقصود وعقب على هذا قالوا ليس بذلك فائدة إلا الترتيب. ثم قال لم يحل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الترتيب بل كل من ورد أو كل ما ورد في وضوئه فإنه كان مرتبا. قال الشيخ وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينسف الذي قبله وهذا من يسمى بالموالاة. لا بد أن يكون غسل العضو ويكسى الذي بعده مباشرة ولا يطيل الفصل بين غسل العضوين بحيث أنه ينشف الأول. أما لو لم يطل الفصل يعني انتهى الحدث غسل وجهه ثم أخذ يتحدث أو أخذ يأكل حتى نشف الوجه ثم قام ليطل الوضوء هل يصح وضوءه؟ ما يصح. لكن رجل غسل وجهه وما زال وجهه مبلل ثم رد على الغسل دقيقة دقيقتين والما جاء الوجه لم ينشف ثم أكمل الوضوء يصح. إذا الضابط الولاء ماذا؟ ألا ينشف العضو قبل أن يغسل العضو الذي يليه. قال دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء يعني جزء من قدمه لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. وفي لفظ عند داود قال فأمر أن يعيد الصلاة والوضوء. قالوا فلو لم يكن الموالاة واجبة لقد انتهى الوقت من البقعة. لما أمر أن يعيد الوضوء كله بعد أن ترك جزء من القدم دل على أن الموالاة واجبة بمعنى أن يقول نفس العضو في العضو ولا يغسل بينهم. لو لم يكن ذلك واجبا لقد انتهى الوقت من البقعة والتمام. ولما أمر أن يعيد الوضوء اطلاقا دل على أن الوضوء لا يصح إلا متواليا. قال إذا هذه بعض وهي النية وغسل الأعضاء مرة ومسح الرأس كله والتركيب والموالاة كم فقط؟ قال الشيخ المسنون مما ذكر التسمية هي سنة كما ذكرنا أن الحديث فيها لا يكمل. قال وغسل الكفين ولم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وصف وضوءه أنه سنة ما ورد أنه سمى قط. جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غير الصحيحين عن الصحاح والحسان ليس فيه انه سمى. ذكروا كل شيء ما ذكروا قال بسم الله. قال غسل الكفين اي سنه. غسل الكفين سنه. لان الله جل وعلا ذكر الوضوء ماذا قال؟ قال اذا قلتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم. امر الله بغسل الوجه فدل على غسل ما قبل الوجه. لك الكفين له سنه. قال والمبالغه في المضمضه والاستنشاق الا ان يكون الصائم سنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقيت من صدره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون الصائم. مبالغه هو ان يجذبه بانفه يده قويه. قال احمد التوضيح الا ان يكون الصائم يجب ان يدخل في جوفه شيء فيسبق الى جوفه. قال شيخ تخمير اللحيه والاصابع سنه لما المراد بذلك هو ايصال الماء الى الجوف. فالتحليل باقي يعني كما وهل يشترط في ذلك الدرك؟ هل يشترط في ذلك اللسان؟ نقول لا. الغسل في اللغه ما هو؟ هو اراقه الماء عن العضو بحيث ان الماء يجزي. والفرق بين الغسل وبين المسح ان المسح ليس في جوانبه. ولذلك متى ما عم العضو بالماء وجرى الماء فقد حصل غسل. فلو أتى الإنسان إلى ماء وغطس وجهه وتوضأ واستنشق ثم غطس يده وأخرجها ثم غطس يده الأخرى وأخرجها ثم مسح رأسه ثم غطس قدميه صح ولو لم يدرك لأن الدم زيادة التنظيف والغسل وجريان الماء على الحب إذا جرى الماء على الحب فقد حصل الغسل. قال الشيخ ومسح الأذنين أي سنة. مسح الأذنين سنة وعلى الراجح والصحيح أن مسحهما سنة. قال وصف الصحابة رضي الله عنهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكثير منهم لم يذكر مسح الأذنين وذكر بعض الصحابة ولو كان من فرائضه لذكر في حديث حديث غسل أو حديث ولا يصح الحديث المرفوع الذي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الأذنان من الرأس لم يصح هذا إنما هذا من قول أبي أمامة وغيره من الصحابة. قال الشيخ وغسل البيان قبل المياسر ايضا مسنون ان كتب اليمين قبل يسار سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عنه يحب التيمم في شان كل التيمم في طابون اليد اليمين فلو بدا الانسان بغسل يده اليسرى ثم اليمنى صح لكن تركه مسنونه. قال وغسل ثلاثه اي سنه وتكره الزيادة عليها بل تحرم. تكره بل تحرم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثة قال هذا هو لا يرضى الله إلا منك من زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وضر. فقوله فقد تعدى وأساء وضر لا يقال لمن فعل مكروه بل يقال لمن فعل محرم. ولذلك الصحيح أنه يحرم الزيادة على ذلك. قال الإخلاص بالماء يحرم وضرب بذلك من ضعيف قال لا تفسد الماء وان كنت على ماء جار لكن الحديث لا يصح ولكن حديث الماء يحب ان يزيد الانسان على ثلاث دليل على ماذا؟ على الماء يعني الاسراف. قال الشيخ يسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاه لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. لولا ان اشق على امتي واشق ذلك عليه لا مؤكد بل ان هذا مرغم فيه مؤكد وهو ان يتسوق الانسان عند الصلاه اي عند رجل يصلي. وذكر في ذلك الحديث ان الانسان يتسوق وصلى قرب او ضرب الملك فمه حتى يمسك فمه بفمه المسلم ثلاث مرات. قال عند تغير الفم قال ان السواك انما هو يزيد الفم. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرضاه للرب مظهره للفم ومظهره للمظهره للرب. قال عند قيام النوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا قام الى حرم الليل يكون شفاه السواك. قال وعند الصلاه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال واستحب في سائر الاوقات كل اوقات يستحب يعني لا يكره في وقت دون وقت الا الاصحاب بعد الزوال. اما بعد الزوال الصائم يكره واضح ذلك الحديث لكنه لا يسعى. ولماذا قالوا يكره؟ قالوا العله في ذلك ان الخلوق تغير الفم يحبه الله جل وعلا وان قال الطغاه في غير فم الصائم عن الزوال فيكره ان يزيد اثر العباده، ان يزيد اثر العباده، ولكن لا يستحب. ولذلك الصحيح انه يستحب الصلاه في كل وقت. لكن بعض الناس اللي هو ارتدى فيجلس يتحدث مع اخيه وما السواق، هذا ليس بصحيح. السواق له اوقات معينه، واما ان يجلس الناس ويسال مع الناس ويتسوق فهذا لا يدل عليه، بل هذا يدل على قله الحياه. وانما الفرد يتسوق متى ما تغير امره، واذا يصلي واذا يتوضا دخل على اهله قام من الليل. اما جالس يستخدم هذا الايش؟ ما بالتسليه وجالس. قال شيخ بعض الناس يعرف القطين، والقطان هما جوربان من جلد، كانت العرب تلبس الخفاف وموجود الان، وربما يلبسون الخفاف وحدها ويلبسون، وربما يلبسون الخفاف ويلبسون فوقها النعال، وربما يلبسون النعال، وربما يلبسون الجورب مصنوع من قماش وغيره، الصوف والقطن. قال يجب نسبع الخفين وما أشبههما من الجوارب الشقيقة التي تثبت في القدمين والجوانب. يجوز أما نسبع الخفين فهي شعار أهل السنة، ويدل عليه قوله قول النبي قول لي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. لأن المغيرة قال فرأيت ليجع الخفين قد دعوه أن ينفذوا مطاهرة طاهرتين فمسح عليهما. ولذلك يذكرها السنه في باب المعتقد خلافا لاهل البدع الذين انكروا مسح على الخفين، وهذا من الرخص الذي رخص الله عز وجل للمسلمين. قال الشيخ يجوز مسح على الخفين حديث جرير وحديث المغيره وغيره حديث كثيره. قال وما اشباههما اي ما يشبه الخفين من الجوارح، جوارح ما صنع من القطن، ما صنع من الصوف من غير الجلد، ولا فرق اصلا بين الجوارح وبين ايش؟ بين ان يكون الجوهر مصنوع من القماش ومن الجلد. ومن فرق وقال انما يجوز مسح الخف من الجلد ولا يجوز مسح الجوهر مصنوع من القماش من القطن، هذا الفرق لا اثر له، ولم يحدث الشرع ان يفرق بين الجلد وبين الصوف، وانما العله في ذلك الترخيص والتخفيف على المصلي لاجل الا يتكلف بنزعها، ولا فرق بين ذلك ولا ذلك. ويجب على جواز مسح الجوهر حديث صفوان الاحسان قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح على اعصاب الشفاقين، هو محل صفوان قال امر الناس ان نمسح على اعصاب والتساخين، العصائب هما يعصب به الرحم والتساخين ما يسخر القدم، فدل على ايه؟ على ان كل ما يسخر القدم هذا المسح عليه، والضرر بذلك الحديث مسح على الجوربين والنعلين، لكن الحديث ممكن، وصح عن الصحابه رضي الله عنهم ان المسح على الجوارح كلها يدل ظاهره الجوارح المسح على الجوارح. واما الفرق بين الجلد وبين الصوف فهذا الفرق لا اثر له. قال الشيخ وما اشبههما المثل الخفين من الجوانب الصفيقه، يشترط في الجوارب ان يكون صفيقا، والصفيق هو غير الساتر، غير الساتر. قال لماذا؟ قال لان اذا كانت القدم تظهر ففرض ما ظهر الغسل. قال فرض ما ظهر كان الجلد والقدم تظهر ففرض الغسل، وانما رخص في الخف لانه ساتر للقدم. فإذا كان الجوهر خفيفا تبدو القدم تحته هذا غير ساحر، فأخذ المرئية. قال وما كانت مرئية من ذلك فرضه الغسل، ولكن هذا دليل ضعيف لعموم الأدلة. فإذا أجزنا مسح على الجوربين فإن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ورد عن الصحابة مطلق، ما اشترط في ذلك، ومن اشترط عليه الدليل فكل ما يطلق عليه الجورب أو خب يستجد مسح على القدمين. قال التي تثبت في القدمين، قال يشترط في الخف او في الجورب ان يثبت في القدمين. لو كان الجورب مسيح بحيث لو مشى الانسان سقط من ساعته فما يشترط عليه. لماذا؟ قالوا لان اصل الخف التفرد. قالوا لان الشرع انما رخص للمسعى، انما رخص المسعى في مع الجورب مشقه المسعى، ليس كذلك؟ قال فإذا كان الواقع يصل بنفسه، قال إذا لم يصل ليس لك مشقة يرخص من عندها المسح. والصحيح أنه لا يشرط ذلك، سواء ثبت لنفسه أو لم يثبت لنفسه، الصحيح أنه طالما موجود جور فأوضحه، ولو كان لا يثبت بنفسه فإنه يلمس عليه، لعموم الأدلة الذين دلت على جواز مسح الخفين، ولا يشرط النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يثبت القدمين ولا يثبت ان يكون ضيقا وما شابه ذلك، هذه شروط ليس عليها دليل. قال الجراميح الجمهور هو خف صغير يلبس فوق الخف، خف صغير يلبس فوق الخف، فأخشي جزء مسألة الخفين وعن جراميح إنها تخف. قال لكن تجاوز الكعبين، أي من شرط الجمهور أن يجاوز الكعبين، لأن قال عندهم أن إذا ظهر شيء من القدم أن القدم إما أن تكون مستورة وإما أن تكون مكشوفة، فإن كانت مكشوفة فرضها الغسل، وإن كانت مستورة فرضها المسح. قال فإذا ظهر بعض القدم وجب الغسل. إذا كان عبد الجمهور صغيرا أسفل من الكعبين، قال فإن الكعبان من فرض الغسل ليس كذلك، فيجب الغسل ولا يصح مسح عليه، لأن الجزء من جزء من القدم بعد. هذه العلة. فاشتراط سفر محل غسل من شروطه. فعلى هذا اليوم من عبد الله الأحذية اليوم أكثرها أسفل من الكعبين، وهي شبيهة لماذا؟ بالجمهور. فإن جزء المسح عليها على ما ذكرت فيه لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترط الخوف أن يكون سافرا لمحل الغسل. وهتفر كعبين. أما الجمهور قال المرتفع فيجوز. قال شيخ الطهارة الصغرى، أي من مسح الخفين لا يكون لك الطهارة الصغرى فقط التي هي أشرب في الوضوء، أما الطهارة الكبرى فالطهارة الوضوء كان طهرة والجنوب فلا يجوز المسح، لحيث صفوان بن رضي الله عنه قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن الغائط والنوم أي نمسح الغائط والبول والنوم لكن جنابه فنمسح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، فدل على أن الجنابة لا يجب المسح بل يجب المعالجة من الجسد ثم بالماء. إذا من شروطها أن تكون في الطهارة الصغرى. قال شك يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مكة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة. من شروط المسح التوقيت، المقيم يمسح يوم وليلة لحديث علي رضي الله عنه مصطفى بن عسى رضي الله عنه، والمسافر ثلاثة يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، هذا 24 ساعة وذاك المكان 70 ساعة. طيب متى يبدأ الوقت؟ يتفق المدة. يقول الشيخ من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله. مثال ذلك رجل توضأ عند الفجر ولبس الخفين وصلى الظهر ثم أحدث ثم دخل في العصر فتوضأ مسعى الخفين لبس مثل الفجر أحدث الظهر ما سحبت ما كان التوقيت. يقول الشيخ لا الشيخ ولا يقول من الحدث من الحدث من الظهر ما هو لك ان تنسى منذ ان احدث بعد اللبس الى الظهر المليئ. لماذا؟ قالوا لان الحدث بالحدث قد دخل الان الوقت الذي فيه يجد المسح. متى تشرع على المسح؟ او دخلت الرخصه متى؟ اذا احدث الان تحقق في الوقت ولو الان اراد ان يتوقف مسح فراح للمعلمون. ويقول القاعده في ذلك ان الوقت يدخل في اول ما يجوز به العباده. مثال ذلك واحد اخر يدخل عند السواد والوقت الانسان الصلاه لا يخرج منه، لكن يعتبر دخول وقت متى؟ في اول وقت اباحه العباده. فقال في الحدث البحث. والقول الثاني والصحيح ان التوقيت يبدا من المسح بعد الحدث. لماذا؟ لان الحديث يقول يمسح المسافر يمسح، فعلى ان يبدا عباده بالمسح فدل انه انما يباح له المسح يوم وليله ولا تكن المده اذا شرع المسح. فلو اذا مسحت في العصر هنا الان مثلا تمسح يوم وليله لما تقصد مسح يوم وليله، وهذا الراجح انه يبدا من المسح بعد الحدث بقوله يمسح دل على ان الله محدد بالمسح. قال الشيخ فمتى مسح ثم قضت المده او خلع قبلها بطلت طهارته. يوجد متى ما مسح الخفين او الجوربين ثم قضت المده قد بطلت طهارته. الرجل مسح مثل قصتنا هذه مسح مثلا العصر ثم اتى العصر الذي يليه وهو على طهارة مسح. هذا الوقت مثل وقت اللي مسح فيه مثل الأمس بمجرد قضية وفي ساعة انتهت خلاص. مع أن على طهارة الآن ما زال طهارة مسح، نقول لا الآن لا تصلي حتى تتوضأ. وحققت وضع تخلع عن الحيض. لأن ابن مضي المدة الدليل خرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر يوما وليلة، فدل على أنه المضي يوم وليلة قال ينتهي المقيم يوم وليلة يمسح يوما وليلة، دل على أنه قال وهي حال مؤقتة وهي رخصة. قال والرخص إنما تستباح بتوقيت. والقول الثاني أتى وهي مرض مدة، فإن الذي ينتهي هو الرخصة في المسجد لا يكون مدة، وهذا وضع فمضي مدة لا يكون مدة لكن يبطل المسجد مثال ذلك. يعني رجل مسح في الظهر ثم أتى من الغد وقبل مضي الوقت مسح ثم نحو الظهر من الغد، الآن بقى طهارة المسجد نقول لا تبطل الطهارة، لكن الآن بعد مضي 24 ساعة لو أحدثت ليس لك أن تمسح لمضي الوقت. يعني الحج يقول يمسح المسافر، فالتوقيف ليس لأجل اللبس وإنما التوقيف للمسجد. فنقول المسح ينتهي بمضي المدة، لكن إذا كان على طهارة قبلها فهو باق على طهارته، لكن إذا أحدث لا يمسح. وهذا هو الظاهر الصحيح. قال أو خلع قبلها بطل طهارته أيضا. لو خلع قبلها، إن كان ذلك رجل توضأ ومسح على خفيه ثم خلع خفيه بعد مسح عليه بالماء منحدر. وجه بمجرد الخلق تبطل الطهارة. الدليل قال لأنه ليش؟ لأن القدم مكشوفة، والمعلوم أن القدم إذا كانت مكشوفة فرضها الغسل، وإذا كانت مستورة فرضها المسح. الآن هذه القدم مكشوفة غير مكشوفة، فدل على أن مجرد خلق الخف ينتهي الطهارة. والصحيح في هذا أنه لا تنتهي الطهارة المسح الخلق. لماذا؟ لأن ما دخل الإنسان فيه بيقين لا يؤمنه إلا بيقين. الآن الإنسان فيأخذ معه على الطهارة، ما الدليل على أن خلع الخف يبطل الطهارة؟ والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فكون أن فيأخذ معه على الطهارة ثم شفعت الحدث، هو يحتاج إلى دليل. فكون كل الخف ينقض الطهارة يحتاج إلى دليل، وين الدليل؟ أنا متيقع على الطهارة، أنت لا تقول لي هذا ليس راح دليل، وهذا الشك. فاليقين لا يجوز الشك، لكن الصحيح أنه خلع بعد المسح لا ينقض الوضوء. قال الشيخ ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم. من مسح مسافرا ثم أقام، الرجل مسح للسفر مضى له يوم يمسح، كم بقي له في السفر؟ يوم. وصل المدينة هو يصطاد المدينة كم تمسح؟ قال الله خلي يوقع خاص مكانها ما تمسح، يتم مسح مقيم. قال أو مقيمة ثم سافر. رجل مسح في الإقامة نصف يوم ثم سافر، الآن مسافر كم له؟ ثلاثة أيام، لكن يقول شيخي يتم مسح مقيم، الآن سافر ولا؟ طالما طالما بدأت المسح في أو في الحضر لا تكون إلا مسح إيش؟ مسح حضر. أنا أقول امسح نصف يوم ثم بعد ذلك إيش؟ يخلع خف وقت البيت ثم بعد ذلك يمسح ثلاثة أيام. فلو شرع بالمسح في المدينة في بلد الحضر ثم سافر لا يتم ثلاثة أيام بل يمسح نصف مقيم. القاعدة في ذلك قالوا تغليبا لجانب الحضر، فإن الحضر هو مسافر في لم يسافر فإن الإنسان يحضر عليه يمسح حتى اليوم والليلة، وإذا سافر أبيح له. فلما كان حاله كان بعض من وقته مسافرا وبعض من وقته مقيما قالوا غلب جانب الحضر وهو المنع من الجانب عن يوم وليله. والقول الثاني انه اذا مسح في الاقامه ثم سافر اكان مسح ايش؟ مسافر. فلو قررنا مسح يوم في الاقامه ثم سافر نقول ايش؟ انا لك يومان لا يحتاج ان تخلع، وهذا الراجع والسلام. لان المسح انما ترخيص لحال الرجل، فلما كان مسافر خفف عن الشرع، الان حاله مسافر فهو اولى ان يخفف عن الشرع وعن الراجع. قال الشيخ يجوز المسح عن العمامه اذا كانت ذات الوقت، وهذا التي ايش؟ هذا الذين يقول الشيخ يجوز مسح العمامة. أول فالدليل على مسح العمامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته والعمامة في المسجد، هذا يدل على مسح العمامة. ثم قال هذه العمامة يشترط فيها أن تكون ذات ذقار. لماذا؟ قال لأن الأعمام التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذات دعاء، والمعلوم انه انما يمسح على ما كان يمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الرخصه مقيده بها. قال ثم ان التي ليست هي اعضاء المشركين، فالذي يلبس عمامه ليس لها دؤابه ومتشبه المشركين فلا يجب ان يمسح عليها لانه متشبه المشركين. واضح في الحديث ان عمامه التي ليس لها دؤابه كلام الشياطين، ها كما نشوف اليوم الشياطين كثير يظنون عمامه سود، ها كثر الشياطين هذه عمامه الشياطين. لكن الراجح الله اعلم انه يجب ان يمسح عليها سواء كان ذات دؤابه ام لا لعدم التلبيس، ولان المسح عمامه من باب التخفيف والتيسير فلا فرق ان تكون ذات دؤابه ولا غير ذات دواء. وهذا هو الصحيح. قال الشيخ ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. قال الشرط الإمام أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ما الذي جرت العادة بكشفه من الحمام؟ مقدم الرأس ومؤخر الرأس. وأما الخد عمامة صغيرة بحيث يبدو أكثر الرأس قد ما يصح، لأن المراد بذلك الرخصة والتخفيف، فهذه لا يصح الرجوع. فالشرع لم يكلم من لبس العمامة أن ينزعها، وإنما مرض المسح. فنرد أن تكون عمامة ساترة أكثر الرأس حتى يصح بحقها الترخيص، وهذا هو الشرط الثاني عندنا. الشرط الأول أن تكون ساترة، الشرط الثاني ماذا؟ أن تكون ساترة جميع الرأس إلا ما تجاوز عنه الكشف. قال إن الأصل هو الشرط، ولا يخرج عنه إلا بدليل موافق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعلم المسلمين. قال شرع بشرط المسح على جميع ذلك اي الخف والعمامه، والان ما ذكر مسح الخفين والعمامه. قال بشرط المسح على جميع ذلك اي مسح الخفين وعلى العمامه ايضا ان يلبسه على طهاره كامله. لا بد المسح على طهاره كامله. اما الخف فيجب عليه حديث المغيره. قال توضا النبي صلى الله عليه وعلى سلم فاغويت لانزع خفين فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليه. قالوا دعهما فإن يدخلهما. قالوا إذا علق الحكم بوصف وعد بحرف الفاء يدل على أنه علم. مثال ذلك السالف والسالفة قاطع. ما هو الحكم؟ اقطع. وما قبل وصف مناسب. فدل على أن علة القاطع ما هي؟ السالفة. إن اليهود لما قال لا يدخلون فخالفون. هذه صحيحة. فهنا قال دعهما فإن يدخلهما، أي عندك أن تدعهما ولا تفعلهما أن يدخلهما طاهرتين، فدل على أن عدة المسح هو أنه أدخلهما طاهرتين. ويجب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما، فدل على أنه إنما يمسح عليهما إذا لبسهما على طهارة. قال أما العمامة ما وجد أنهما لا يمسح عليها طهارة، قالوا قياس. قال لما اختلطت المسح الخفين والجوربين والطهارة قالوا كل ذلك قياسا، وهذا فيه نظر لعدم الدليل. وإن ورد النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام ولم يكن يشترط في ذلك الطهارة، والقياس في هذا لا يصح. ثم قال العلماء قياس العبادات لا يصح، لأن القياس يحتاج إلى العلم بالعلة، وهذا يختار أمور تعبدية لا تعلم العلة منها. واضح؟ فالصحيح ان العمامة لا يشترط ان تلبس على طهاره. اول شيء ان يلبس على طهاره كامله. يعني لا يتوضا وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين. فلو غسل وجهه وتوضا غسل وجهه ثم غسل راسه ثم غسل يديه ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف قبل ان يغسل اليسرى ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف قال ما صح. لأنه أدخل اليمنى الخف الأيمن، هل مع طهارة كاملة ولا قبل تمام الطهارة؟ أنتم الصورة؟ رجل توضأ لما وصل قدميه غسلت رجل اليمنى الواحد فقط، لما غسلها لبس الخف، الآن لبس الخف قبل أن يغسل الرجل اليسرى، قال ما يصح. لماذا؟ قال الخفين لابد يشترط أن يلبس على طهارة كاملة، أن تكون طهارة كاملة. لماذا؟ قال الحديث، قال دعك أن يدخلتهما طاهرتين. قال في شرط أن يلبسهما طهارة. فمن غسل قدمه ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف لا يصح، لابد اخلع الخفين ثم لبسه مرة أخرى. هكذا يعلمون، وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر، والأولى التزام بذلك. قال الشيخ ويجوز المسح على الجبيرة. الجبيرة ما يجعل من اللفافة أو الجبر جبر الترسخ أو الجروح أو غيرها يجوز. قال يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بجرح فشج رأسه فأستأذن الصحابة أن يجب أن يغتسل، قال إنما كان يكفيه أن يعقد على جرح خرفة ثم يمسح عليها وجه الإنسان به، فأمره أن يحسبها ثم يمسح. قالوا إن كان الشرع قد رخص في المسح على الجوربين وعلى الإمامة من باب الترخيص فالضرورة من باب أو من الجريرة ضرورة وتلك رخص، وإذا رخص من باب التخفيف فليمسح على أمر من باب الضرورة الباب يعني هذا قياس قوي كما فيه. قال شيخ إذا لم يتعدى بسدها موضع الحاجة إلى أن يحل، يقول الشرط مثلا كبير أن لا يتعدى موضع الحاجة، مثلا رجل به جرح هنا يحتاج إلى لفاف من هنا إلى هنا مثال، لو أتى ولف إلى من هنا إلى هنا تعدى موضع الحاجة لما تعدى تعدى موضع الحاجة، قال ما يصح يجري موضع يجب أن يمسح موضع، فإن خشي المسح التلف أو الضرر قال يتوضأ يتيمم لتنعم ما أعطى يده والجزء منها لا يجب أن يبقيها يتيمم حاجة، إذا لا بد أن تتوقع فأنت موضع حاجة هذا أولى، لكن يوم لو تذهب إلى المجبر ويجبر وقد يزيد وقد يزيد وقد يزيد صح ولا لا، ولكن الصحيح أنه فالأصل التزام موضع حاجة، لكن إذا حصل أمر يعني لم يكن من فعل إنسان فإنه لا بس المسح عليها خصوصا إذا كان جزيرة ما شابه ذلك الشق ونجعها. طيب يقول الإنسان رحمه الله الصحيح أنه يجوز المسح عليها ولو تعدى موضع الحاجة لأنه أصلا لا بعد الجزيرة بعد النفاق أصلا موضع ضرورة يرخصوا فيه ما يرخصوا في غيره. قال الشيخ إلى أن يحلها، أي مسح الجزيرة ليس مؤقت في مسح الصفين بل مسح مطلق إلى أن يحلها، يعني قد الإنسان يحتاج في الجزيرة إلى أسبوع أسبوعين ثلاثة أيام مسح طولة هذه طيلة هذه المدة لأن مسح ضرورة. طيب ويختلف ايضا المسح الجبير عن الخفين ان الخفين مما يمسحان في الحدث الاصغر والجبير تمسح في الحدث الاصغر ولكن المسح عليه مسح ضروري. قال الشيخ والرجل والمرأة في ذلك سواء، اي المسح على الجوربين وعلى الجبير سواء لا فرق. قال الشيخ الا ان المرأة لا تمسح عن العمامة، لا تمسح المرأة لو لبس المرأة بعمامة لا يمنعها ان تمسح، لماذا؟ لانها عاصية لبسها لانها تشبه وقد لعن الله بما ان تشبهات من الرجال من النساء الرجال اذا فعلت بنفس عيار عيوز المحرم هذا رفض وهذا ضعف. طيب قال الشيخ باب نواقض الوضوء وهي سبعة، نواقض الوضوء التي تبطل وتوجد الوضوء وهي سبعة، الخارج من السبيلين على كل حال، السبيلان القبول والدبر، الخارج منه على كل حال سواء كان الخارج نجسا أو غير نجس، نجس كالبول والغائط والدم، وغير نجس كالطفل والحصى والدود وما شابه ذلك والمني وما شابه ذلك، فشأن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. وجدنا أن الشرع قد حكم على كل ما خرج منه، ما الذي يأخذ البول ليكون ألم يكون ناقض؟ اسمع الرأس ناقض حده الشهر، الدم المرأة غير حده المستحب عدها ناقض، المني عده ناقض، المني عده ناقض، الوزي أو يدنا والريح قالوا في استقراء جامعة يجب أن نشرح أن كل ما خرج من ريح من سائل من مني وغير ليس عده ناقض، قال فدل ذلك على أن العبرة في ذلك أن كل ما خرج من السبريح هو ناقض، فلو خرج من ثاني حصى ولا من صاحب طوق فإنه لا لعموم قول استقراء أبي الله. قال الشيخ والخارج النجس من غيرهما إذا خرج، أما من غير السبيلين كان يخرج من البطن أو يمسح إنسان فتح البطن مثلا، قال لا ينفض إلا أن يكون الخارج نجسا هذا الشرط الأول، وأن يحرش، فلو كان سد في حقه المخرج فأخرج هذا البول من فتح من بطنه أو من جنبه فإنه لا يكون الوضوء إلا إذا كان خارج نجسا كالدم كالبول كالغائط إذا كان فاحشة، أما لو خرج الأمر يسيرا فلا. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث من ليس قاطع فتوضا والقيد خرج من الإنسان فتوضا. قال ولما علقت الوضوء بالقيد دلعنا حسن الوضوء ماذا؟ القيد. والقيد كما قالوا نجس. وتوضا عمر رضي الله عنه الرعاف وسبب ذلك احاديث كثيره عن الصحابه لو صابوا الرعاف ومعظم الدم خرج من الانف. فالشاهد ان النجس خرج من الانف من الاذن من البطن من العين اذا كان نجسا كالدم وغيره وفاحشا انه بعيد عن الفرق بين الفاحش والفاحش. قال حديث ابن عمر انه ضغط بكره في وجهه ثم صلى ولم يتوقف. قالوا ان البكره هذه صغيره. طيب اذا الخارج النجس من غيره اذا فحش ينقض الوضوء. والصحيح في هذا انه لا ينقض وإنما إذا خرج من السبيلين نقض. أما خروج الدم من الأنف والذات فينقض. وأما خروج الصحابة أو ما وضع الصحابة الخروج من الصلاة لما أوعكوا فليس لأن خروج الدم ينقض الوضوء بل لأن خروج الدم نجس والنجس الذي يصيبه ثيابه يحتاج الإنسان يوقف الدم حتى يصلي. فخروج لا لأن انتقض وضوءهم لكن لدفع النجاسة الخارجة من أجسامهم. وهذا وقع لأن الأصل أن من توضأ على من منع طهارة فهو على قيمنا فلا تدمنها بالشك. وهذا الشك ليس عليه دليل ظاهر أن هو الأصل بقى ما كان على ما كان حتى نفيه فلا زوال. قال إخوة زوال العقل الثاني زوال العقل متى ما زال العقل إنه مفهوم. قد يزول العقل بلون قد يزول العقل ببنج قد يزول العقل بإغماء قد يزول العقل بجنون. وجب على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العين او العينان وكاء السحر. السحر الزبر وكاء هو الثيق اللي يمكن فيه كله. قال اذا نامت العين استطرق الوداع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاخيه صفوان قال امره ان لا ننجح في هذا ثلاثه ايام ولياليهن يكون الزبر الا من جنب ولحم الغائط وبول ونوم وجد عن النوم ناقل. ويقاس عليه ايضا الجنون لان الاجابه العله العله من النوم ان الانسان لا يدري اذا احدث هل لا يدري. فالشرع لما كان الانسان لا يدري هل احدث ام لم يحدث علقه بالمظنه فعلقه بالنوم غياب العقل. قاس الا النوم اليسير جالسا او قائما. قال يستثنى من ذلك النوم اليسير ويشترط ان يكون النائم جالسا او ينام وهو قائم يعني مفتك على شيء ولا موقف أو جالس. أما لو نام مضطجعا فلا. أما النوم اليسير يدل على أو في النوم اليسير يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله يصومون العشاء حتى تخرق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. قالوا هذا النوم اليسير تخرق رؤوس. قال تدل على أن هذا لا يعني. يحمل حديث نغوض من النوم على النوم إيش؟ المستغرب الذي يغيب. قالوا لأن العلة من جعل النوم ناقضا أن الإنسان لا يدري لو أحدث أو قادر يريح. ومعلومة الذي نام نام من السنوات يسيرا لم يغض عن الوحي الكلي بحيث لو خرج يريح وما شابه ذلك لا حسن. فهذا فرق بين النوم المستغرب. طيب هذا النوم يسير. طيب ما الدليل على أنه يشترط في النوم أن يكون جالسا أو قائما؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أو قال من نام مضطجعا فعليه الوضوء. هو قال انما الوضوء على من نام مضطجعا. وهذا حديث ناسخ. قال والعله في ذلك ايضا ان النوم مضطجع تسترخي يسترخي الدبور فربما خرج به. اما لو جلس فانه مستنكر فقال لما تخرج. والحديث ضعيف لا يصح. والواجب في هذا انه انه لا فرق بين اضطجاع ولا غيره. وإنما الفرق الصحيح أنه إن كان النوم يسيرا بحيث أنه لم يغب وعيه فهذا غير ناقض. وإن كان مستغرقا نقض سواء نام النوم يسيرا مضطجعا. بل ورد عند غير البخاري عن أنس قال حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى سلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وبعض البعض يضعون جنوبا ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. والحديث يسلم به حديث ضعيف. فالشاهد ان النوم يسير لا يكون وضوء سواء كان امام جالسا قائما مضطجعا. قال ولم تذكر بيده. هذا النقل الرابع. لم تذكر بيده. اللمس مباشره. ودل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما استذكره فليتوضا. وراح عن ابي هريره اذا اخذ حدث بيده الى ذكره فقد وجب الوضوء. فمس الذكر يدل على انه ناقض حديث بصرة رضي الله عنه من مس ذكره فليتوضا. اما لو مس ذكره من خلال الحائل بينه وبينه شوك او وما شابه ذلك فهذا لا يقول لانه لم يحصل المس، وانما الحديث علق المس علق الوضوء بالمس من مس مس مباشره بيده واللبس مباشره بيده. هذا هو القول المشهور او ذكر الشيخ رحمه الله. والقول الثاني ان مس الذكر مستحب الوضوء منه ولا يكفي. والدليل قال في الفضل بن علي قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره الصلاه عليه الوضوء؟ قال لا انما وضعت منه. رجل كان صحابه ربما ليس معه رداء واحد ربما يحط جسده ويمس ذكره. قال الرجل يمس ذكره مس يعني مباشره الصلاه عليه. والسؤال هنا سؤال عن ماذا؟ الوضوء. اعلم اي يجمع الوضوء؟ قال لا اي لا انما وضعت منه ثم علمه قال انما وضعت منه اي الذكر جزء من الانسان وهو من كان فاتح. فاذا مس الانسان خلفه لم يتوضا كذلك لما مس ذكر ما فرق كلاهما عضو من جزء الانسان. فهذا الحديث قالوا اصرح في حديث بصره. واما حديث بصره فمحمول على الاستحباب من مس ذكره يتوضا محمول على الاستحباب وهذا هو الراجح. فاذا الانسان مس ذكره ولم يخرج منه مجيء فهنا ايش؟ ليس عليه الوضوء الا استحبابا لحديث طرف بن علي رضي الله عنه. فنحن نحن من حديث بسرعة على الاستحباب. قال ولمس امرأة هذا ما هو السبب. قال ولمس امرأة لشهوة. اللمس مباشرة ليس جلد الجلد لشهوة. الدليل قوله جل وعلا أو لامستم النساء فلم تجد الماء. قال والملامسة مراد بذلك ايش؟ حقيقة هذا اللمس. حقيقة ايش؟ اللمس. قال فدل هذه الآية على أن المراد على أن من لمس المرأة فيجب عليه الوضوء لدلالة الآية أو لامستم. والقول الثاني طبعا وقوله طيبوه بشهوة أن أبي عائشة رضي الله عنها قال كنت أطلب النبي صلى الله عليه وسلم فأتلمس بالليل فوضعت أو وقعت يدي كفي على باطن قدمي مرق الصلاة. فكان مس المرأة مطلقا يفرض وضوء لن تقضى وضوءه. قال فدل هذا على الفرق بين ان يمس شهوة وان يمس غير شهوة. والقول الثاني والراجح ان مس المرأة لشهوة ولغير شهوة اجنبية او زوجة لا يضره ما لم يخرج منه مجيء او غيره. فان خرج فالوضوء لدى المجيء. الدليل قالوا الدليل لان الآية قوله قال مس النساء فسر ابن عباس رضي الله عنه بالجماع. قال ان ربكم حي كريم يكلمني ثم ذلك الجماع وهو مناسب الايه. الله جل وعلا ما ذكر قال فاذا جاء احد منكم الغائط او لمس النساء. فلو كان لمس مراد اللمس لكان ذكر الغائط وذكر اللمس ولم يكن كان على الحد الاكبر. ولماذا ذكر اثنين فقط من الحدوث الصغرى؟ واذا كان الصحيح انه ذكر مثال على الحد الاصغر وهو الغائط ومثالا الحدث الاكبر وهو الجماع ثم ذكر الكيم فدل ان الكيم يكون الحدث الاصغر والحدث الاكبر. وهذا هو الامر صح او ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل عائشه ثم يخرج الى الصلاه ولا يتوضا. وهذا الصحيح. وقال عندنا ان ما كان اذا دخلنا الطهاره بيقين لا نخرج منها الا وهذا امر مشترك. هو الاصل بقى ما كان على ما كان ولكن يجب ان يجب ان يشرك. قال الله يثبت عن الاسلام السادس الرد عن الاسلام بقوله جل وعلا لئن اشركت ليحبطن لا عملك. اذا كان كل العمل يحبط فما بالك ولا يحبط ايضا فيحبط الصلاه ويحبط كل ما تشترط له النيه والعباده. فعمله الذي يراه به التعبد يحبط من ذلك الوضوء لان الوضوء عباده. فلو ارتكب الانسان علم الله فانه قد انتهى الوضوء. فلو رجع الاسلام وكان متوضئا قبل الرد يقول فعل الوضوء. قال الشيخ واكل لحم الجزور اي لحم الاذن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أن أتوضأ فلا توضأ من لحوم الغنم غنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. فكونه فرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل يدل على أن لحوم الإبل يجب الوضوء منها، يجب الوضوء منها. وقال توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، هذا نص صريح. طيب، وهذا الحديث سواء كان مليئا أو مطبوخا كله فيه الوضوء. وأما المرق الذي قمت به هل يجب فيه الوضوء؟ لو إنسان شرب مرق لحم إبل، لا، شرب حليب إبل، لا، إنما نقض الوضوء في اللحم فقط. قال الشيخ ما تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منه. رجل تيقن بالطهارة، رجل قال والله قام من نومه توضأ وصلى الفجر ثم نام، ولما توفي الظهر قال انا عارف ان شاء الله من المنتقم. هو الان متيقن انه ايش؟ كان عطاها ثم شك، له الاصل ايش؟ مقام الاصل. طيب، رجل اخر استيقظ من النوم واحدث ثم خرج واتى في الصلاه فقال هل اتوضات عن الله؟ هو متيقن من ماذا؟ انه قال من غير وجود وشك في الطعام واصبح ما كان على الطعام. ثم قال الشيخ باب الغسل من الجنابه. قال الشيخ والموجب له، الموجب الذي يوجب غسل الجنابة وتعين غسل الجنابة، قال خروج المني وهو الماء الداخل والتيقاء الكفلين والواجب فيه 190 بدل الغسل. قال الموجب له خروج المني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم قال يا رسول الله إن الله لا يستحي الحق أعلى أو حال عمرة الغسل إذا هي احتلمت. قال نعم إذا رأت الماء، وقال الإنسان الماء من الماء وإنما الماء من الماء، وإنما يجب الماء الغسل من الماء الذي هو في المني، فخروج المني ينقض وضوء إجماعا. قال وهو الماء الدافئ كما قال جل وعلا خلق من ماء دافئ، ولكن المني قد يخرج من الإنسان غير دافئ، يخرج بسبب الأمراض أو قد يضرب في ظهره فيخرج، هذا لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء. إذن المني الذي يوجب غسل ما هو الماء الذي خرج بشهوة وضابطه يخرج دافئا. أما لو أصاب الإنسان ضرب أو أصابه علة أو مرض وأصلا يأخذ منه المني غير دافئ جسيم فهذا فيه الوضوء ولا سبيل به. قال الشيخ والتقاء الختانين، ختان الرجل ختان المرأة، أي إذا أولد الرجل في المرأة ولو لم ينزل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الوضوء، وقال فجلس بين الشعب الاربع ثم جهدها فقد وجب الوضوء. وفي لفظ وان لم ينزل، حديث اخر وان لم ينزل عند مسلم، فدل على التقاء الختانين بذات ان يولد الرجل في المراه ولو لم ينزل فان فيه الغسل. قال الواجب فيه، اي واجب في غسل جنابه النيه وتعليم بدنه بالغسل مع المطر والسجاره. الواجب فيه النية لأنه عبادة، فلو اغتسل الإنسان غسل بدنه بدون تمريض تبريد ولم يرفع جنابه، هل ترفع جنابه؟ لا، لأنه عبادة كما ذكرنا إنما أعماله بالنية. قال تعليم بدني بالغسل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل اعتزل ولم يجد ماء وكان قد أدنى، قال إنما اشتكى التيمم ثم لما حر الماء قال خذ هذا أعطاه ماء، قال خذ هذا فأكرره عليه، خذ هذا إيه؟ تخرج، فدل على المواد ذلك تعليم الجسد ياخذه ويفرض عليه، ليس في ترتيب ولا غيره. قال وقول وجل عليه هذا القول من سلم تحت كل شعر الجنابه فاغسل الشعر وانقوا البشره. وجل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم الجسد كله بالماء، قال تعلم الحديث بالماء. قال تعلم المضمر والاستنشاق، يشترط في الغسل المضمر والاستنشاق. لماذا؟ لأن إذا أوجبنا مضمر واستنشاق في الوضوء فالحدث لك ما في إيش؟ معلوم أن الحدث لك ولا إيش؟ يجب فيه ما لا يجب فيه. هلا؟ الشعر هل يجب أن يصاب ماء وجذور الشعر في الوضوء؟ لا، فإذا وجب المضمر واستنشاق في الوضوء وجب إيش؟ وجب الغسل. الدليل على ذلك كما ذكرنا أو ما لكما أبيع على الموت والاستنشاق فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه الوضوء إلا بالموت والاستنشاق. قال الفم والوضاء الأنف من إيش؟ من الوجه. قال بدليل أن لو الإنسان أتى ووضع عند الله خمرا في فمه ولم يرجع هل يجب عليه الحد؟ ها؟ واحد وضع خمر في فمه ولا رجعتم متجر هل نقل عليه حد الشرط؟ لا. قال الله عز وجل لا ليس الفم حكم حكم ما ظهر لا ليس حكم حكم ما ظهر لا حرم عليه. فالشخص أن من أتى إلى بركة ماء يريد غسل جنابه ناوي ثم غاطر فنفسه وخرج مع المضر فتح حق منه غسل لا ولا يشرب ذلك لا ولا ولا تكفيه لا يشرب ولا تكفيه. أما التكفيه ذلك الشرط قال لأن البدن يقوم مقام العضو الواحد ونحن نقول ان الموالاه لما تكون في اعضاء مختلفه هذا البدن قال في الوسط العضو الواحد وذاك ليس فيه ترتيب. والموالاه تدل على عدم الموالاه يمكن ان يقصد مثل اللي هو جزء نصفه الاعلى ثم بعد ساعتين يقصد نصفه الاسفل جاهز. يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا اغتسل وترك في بدنه جزء لم يصب الماء فقال اغسل هذا. اخذ الرجل من بقي من ماء شعره وعصرا ومسحا ولم يأمره عند الغسل كما امر ذات النبي ويدل عليه ان الشاعر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجود برغم ماء يتوضا ولو لم يكن الوضوء مخففا للجنابه لما امر الوضوء دل على ان غسل بعض اعضاء البدن يخفف الجنابه فكما قد خفف الجنابه كونها. قال الشيخ وتسمى التسميه وان يدلك بدنه بيديه. اما السنن التسميه كما قيل في الوضوء كما قلنا هناك عاشر ان يملك بدنه بيديه ولا يسلم انما يسلم لان الدرس كما ذكرنا سلم لانه غسل هو ان يجري الماء عنه فاذا جار الماء على البدن خلص قلنا بالدرس بجانب التنظيف فلا يسلم ولا يستطيع غسل لغه ولا شرعا. قال الشيخ ويفعل كما روى ميمونه اما صفته الكامله المفضله فكما روى ميمونه رضي الله عنها وكما في الحاله ايضا قال فقلت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاغتسل من الجنابه قال فبدا فغسل يديه لانها كما ذكرنا حاله الغسل ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فاشاره بشماله يبدا الفرج انه محل الاذى قال فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط والارض اي ليرضغ ما اصابها ثم عنه بفرج قال ثم توضا وضوءا من الصلاه كان قال ثم اصاب الماء على بدنه أي كل ثم تنحى فغسل رجليه لأنه ربما صاب الشيء المقيم فيغسل رجليه. هذا صفة الغسل المستحب. أما الغسل الواجب نية وتعين الجسم بالماء مع المضمضة والاستشفاء. فلو ترك الوضوء لم يتوضأ في أول الصلاة ولم يخل وصول الشعر بداية كل ذلك من السنن. قال الشيخ ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. غسل الجنابة لا يجب أن يروي يغسل كل شعر لفه بعض الناس المساقة تجعل شعرها ضفيرة وضفيرتان وتجمعه. المفروض أن يصل ماء إلى أصول الشعر تأخذ ماء وتضع رأسها حتى يصل ماء إلى الجذور ولا تضع فك رأس إلى إعلان حديث أم سلمة قال يا رسول الله إني امرأة أشد ضغط رأسي فننظره أفأنظر لغسل الجنابة وفي زيادة أن مسلم أيضا والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحفينه هكذا باثبات النور الصحيح على راسك ثلاث حفيات ثم تفيضين على سائر جسدك فاذا انت قطعه فقال افنقضه قال لا وهذا باب التخفيف. فالرجل مر بذلك سيان ولما امر او كان عمر رضي الله عنه يامر النساء اذا ربنا تسلم الجنابه ان ينقضن شعورهن كف الشعر فاحتفن كله فقال عائشة رضي الله عنها أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن أنا أخف كل مرة تحت رأسها إنما كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما لو كنا نقيض رضي الله وقال كنا نقيض على رأس الماء حتى وصل الماء حتى ما قالت رضي الله عنها فأنكرت عائشة رضي الله عنها ما أرسل أمره به ابن عمر. قال الشيخ لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة دل على غسل الحيضة يجب فيه النقض. قال لأن العلة في ذلك أن غسل الجنابة يتكرر في اليوم أكثر مرة لكن غسل الحيضة لا تكون في الشهر مرة فلا شك. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أو لأسماء لما حاضت في الحج أمرها أن تفك شعرها وأن تغتسل وأن تلبي بالحج قال فكان ذلك على الغسل ان الفرق بين الجنابه وبين الغسل. قال شيخ اذا نوى بغسل الطهارتين اجزاء عنهما. اذا رجل نوى بالغسل الحدث الاكبر والاصغر اجزاء عنه، لانه اذا نوى الاكبر فقد دخل فيه الاصغر. قال كذلك لو تيمم من الحدثين والنجاسه على بدنه اجزاه عن جميعهما. اي لو تيمم من الحدثين لان رجل بعد ثم اجنب وليس عند الماء اراد ان يتيمم ونوى التيمم عن الحدثين يرفع الحدث الاصغر والاكبر أجزع عنه، لأنه إذا نوى الأكبر فقد دخل فيه الأصغر. يقول الشيخ وقال عنك من الحدثين والنجاسة على الحدثين. هذه مسألة. الشيخ يقول أنه التيمم يشرع لي الحدث ويشرع للنجاسة، يعني معنى الإنسان لو على يده نجاسة، لو فرغنا فيه جحر وعليه نجاسة، لكن لا يستعين في النجاسة، لأنه أراد نزيلها لتضرر الجحر. بقت نجاسة عليهم، ما يستعين نزيلها. عندهم يتيمم عنه. قال انه يجب ازالته للماء، والقعده انه اذا عدم الماء صار اضطراره فقال فانه تيمم عن عدم قدرتك على ازاله النجاسه. وهذا ضعيف كما سئل الله التيمم الصحيح ان هذا لا يفعل. طيب قال الشيخ واذا نوى بعضها فليس له الا ما نوى. اذا نوى بعضها ليس له الا ما نوى، بمعنى لو نوى الاكبر فقط، الرجل اراد هو انتقض وضوءه بالبول ثم اجنب ونوى الغسل ليزيل الحدث الاكبر فقط، وما نوى الاصغر؟ قال ما يزيل الحدث الاكبر، يعني معنى اذا اغتسل زال الحدث الاكبر بقي على الحدث الاصغر يتوضا له. او العكس، اغتسل نوى الحدث الاصغر ولم ينوي الجنابه قبله. والصحيح انه اذا نوى الاكبر فقد دخل فيه الاصغر ولا احتاج الى تذكره ولا ينوي. كيف الشد عليك؟ نقف عند هذا. الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاسبوع القادم خلي الدرس الساعه ربع وقت الاحسن. السؤال الاخير. يقول شعر الحيوان لا يمكن لكم ولا يجوز استعماله. نقول نعم بينه وطاعه، نقول ان شعر الحيوان كلها طاهره. يقول شيخ هذا خروج الغابه من غير استجلاب لا ينقض الوضوء، والاخر انه ينقض لان الشرع علق ايش؟ وليس هناك دليل على ان المعلق بذلك لم يخرج من السبيلين. فلا غنى فرق بين خروج الغائط والبوق، لو انسان سد في مقصد فخرج بول الغائط من بطنه فالاقرب انه يدخل، لكن ما سوى ذلك لا يدل عليه دليل. اي هذا بحدث مذاهب يتوضا لكل وقت صلاه ويصلي. كل وقت صلاه يتوضا ويفعل ما شاء في ذلك الوقت. مثل من به سلس البول او من المستحاره. قال ما أعرف من يغسل عضوا ثم يرشحه ثم يحرم الوضوء، كان يغسل إلى اليمنى ثم يرشحه ولم يغسل، لا بأس. كلام أنه لا يؤخر إذا نشف عادة. أما قول يغسل ليس ثم يرشحه ثم يغسل الرجل، لا بأس، أنه هو الذي يتوضا متوالية، لكن نشف كلام إذا نشف في نفسه. شيخ الغسل إذا اغتسل العبد ثم أراد الصلاة اغتسل طيب يريد الصلاة هل يتوضأ؟ إذا اغتسل تعميم الماء يكفيه، وإن كان أحفظ الله أعلم أن إذا اغتسل فقط بوقت الحدث الأصغر أنه يتوضأ في الأرض، هذا اعتمد أحفظ. وإن كان ليس هناك ما يظهر، والأقرب أنه لو اغتسل غسل كالغسل المشروع لا بد أن يتوضأ في الأرض أنه يكفيه، وهذا صحيح. تعميم الماء الدم المجلس كله دماء نجس يا جماعة. دم المسلم؟ كل دم المسلم والكافر. والدليل شيء؟ الدليل قوله جل وعلا كل أجل فيها وحين يحرر عطاه الغور أن يكون ميتة أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإنه والهات أولي الثلاثة بيكس وذي عند المسموح شيبس. وهذا حتى غير واحد الجماعة وقال ما مثل هذا مما اتفق عليه ناس الطلقات هذا مو جماعة. وقال هنا من العلم الأستاذ طارق هذا قول فيه شذوذ فالإجماع فيه ظاهر الإجماع لأن مجال الدماء مطلقة. في رسالة جيدة هذا الديوان ما قلت عنه ما يكون إجماع بس نقل من نقل إجماع وهذا قد نقل إجماع نقل ابن القيم ونقل الإسلام والله ما وين وين ما حصل من الإجماع قول حسن ما زلت هم جراحاتهم إيه لأن هذا أمر ما يستطيع الله المشقة إذا أتت كف بعد وليس ما بحكم حسن هذا يخرج جرحات من الدم طاق ليس ما بحكم هذا لكن مراد رب ما مراد الحسن في الأثر هذا ذكر البخاري معلقا أن هذا الدماء لا تمر الوضوء أنه ما زال المسلمون يصومون في جراحات ما قال ما زال المسلمون يصومون في دمائهم هذا الحسن يقول ما زال المسلمون يصومون في جراحات ما قال في دمائهم فدل على الدماء تخرج من الجرح أنها ما تمر الوضوء فالحسن أراد بها الأثر هو هذا ولا تجد ما سبحانه عن الدماء ويصلون وهم قادوا على ذلك. وأما ذاك الرجل بيكون هو في حديث ضعيف هذا الأمر. أمر ثاني أن هذا الرجل أراد مثل الصورة المحبوبة لديه والحال حال موت ليس حال الرجل حال آخر إن صح حاله وإن لا يصح لا يقول الصحيح أن مثل ذكر موت وقال فيه استحلال وضوء إذا مثل ذكر الشهر وفرض منه الذي أو لا يجب وجود يد الملك على الناس. هذا مطابق. أو لا يجب وجود. شاشة سنتين. مطابق صوت المسح كان كفتا عن. يمسح على باطنينا. الظهر توضأ والعصر مسح. صلوات الليل وعلى طهار طيب. ويبدل خف. مسح متى؟ العصر. مسح العصر بني. والليل ضرب الجوز يغير الخف. وعلى طهار. إذا خلع عنه على طهارة لكن إذا لبس خفا. وهو مخلص ما ينحرف يعني ان كان الرجل مثلا قال شكرا على خلعه نقول انت على طهاره فقط على طهاره ما تنسى لكن اذا خلعته ولبست كم فعليه ما يسحب لقى ذلك جالس انا اريد معه بس يدخل مو يهم ان البس على طهاره يكسر الناس اي لكن الان بنزع الخف الان اقول ضع على طهاره عنه لكن لبسك الخف لبس على طهاره فطهاره هل تحقق انك ادخلتهما طاهرتين لا هل يقول فاني ادخلتهما القدمان طاهرتين فدل على الطهاره الاخرى القدمين فالانسان لما خلع الخف وانت عطى لكن تلبس الخف بعد ان مسح عليه الان هل القدمان طاهرتين هل اصابهما لا بس الاصل فيهما من طهرتين والله انا عرفت قائلا لهذا لا إذا نزع الخف لا ممكن يدخل يده مثل العصر أما إذا خلعه ورد عن بعض التابعين أنه يمسح على تلك اليدين ولكن ليس هناك فعل بعض التابعين وغيره ولا يجوز مسح على ظهر الطيب في حديث علي قال كان بين غنم أنا أشطف في أولى أنا أشطف أولى من أعلى ورأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي على ظهر الطيب خرج فلسه أحدث ونصر ما أدري من أحدث أو يحدث لو هو على طهر طالما لو كان على طهر هو على طهر حتى يتاح حتى يتاح أما مجرد شك اليقين راجل بالشك شيخ الوصف العام الموضوع عمل الماء والبقس الشك خلي الماء البقس والشك العين ما ورد الغسل انه كان يبدو الميامنه ويسره صح ورد انه كان يبدو الميام الرأسي ثم اما البدل كان يفيد ما ورد انه يبدو الغسل اليمنى ثم اليسرى ورد الموضوع ورد الغسل الميت سبحان الله ما كان يقص المسألة ذكرها أخوان ما كان اللي يقص من المسألة يقطع يعني إنسان أراد أن في الأصل أراد أن يتوضأ قال أنا بقص فبس فاغتسل، لكن طبعا اغتسل غير مرتب، فهل يكفي الغسل لزاد في الاصغر؟ لكن ما فعل الوضوء مرتبا. قلت انا اقول والله انه يكفي، لا على من يمنع من ذلك؟ يقول لا لازم يتوضا، الغسل هذا ما يجزي. ونقرا الله عنه يجزي، لكن لو توضا في اثناء غسله فعل الغسل على السنه فلا باس. من الصحيح خلاص من اول الحرب الاكبر بتفعل اصلا ظلمه. من اول غسل الجمعه ما نبغى نسح نفسي حاجه تذكر بعد الانتباه. الصحيح ما يجي. لانه غسل مشروع. الخمار يكاد تشد وتنجح. ورد عن الانسان انه يمتع الكفين والخمار الا يصلي الراس. اذا كان الخمار مما يشق رجعه في العمامه وتشد المرء على راسه لا بد ان تنجح. التمرض على غسل اليدين ما ورد حديث انه اخر التمرض عن غسل اكثر عليه ذلك فيه شذوذ عليه ذلك فيه بعضه يشذ، لكن ورد حديث انه تمرض انه غسل اليه ثم تمرض، ورد حديث انه غسل وجهه ثم تمرض واستنشق، فهذا لان المرض والاستنشاق من وجه ما يسوى فيه، اما انه غسل اليه ثم تمرض ما ورد ذلك حديث من الصحيح، وكل حديث برضه يقول مثل هذا كله شاذ. ثم توضا ما فهمت نستخدم يوم الجمعة عشان نقبل النية غسل الجنابة ولا غسل إن كان الجنة دون يمنع غسل الجنابة غسل الجمعة واحد أما لو إنسان جاء والله عنده بركة ماء وقبض نفسه فيها ولم يفعل، أما كون يتوضا على أخذ غسل كامل، لكن أتكلم عن غسل مجزئ. ما نواقع حدث لا يسمى حدث، لو إنسان أراد التنظيف وما رواق الحديث ما يسمى حدث. أنا أقول لو رجل أراد أن يقع حدثه الأكبر ارتفع الأكبر من ظلم، يعني رجل بال ثم أجمل أراد أن يقف رفع جنابة ما ذكر أصلا البول أنه أراد أن يقع أي أصلا ما استحضره، نقول الصحيح مرتفع ولا استطاع أن ينوي الحق أصلا أكبر كما ذكر الشيخ. وش ليش؟ إذا لا ينوي رفع حدث خلاص ما ارتفع، لازم ينوي فيه رفع حدث أو ينوي غصة مستحبة. حط الدليل يا أخي، إذا فرق فرق بدليل. وين التفريق بأنه يفرغ المسألة الشهر والمسألة؟ كل الدليل ما تكلم عن الطبيعة، تكلم عن الدليل. زين هذا في الرجل في المرأة، قد مرة في النص غير فرجها في غرض الشهوة، المرأة فيها الشهوة قد تحس فيها غير غير أن نقول هذا خاص في هذا وذاك، ما في شيء. ومسك أجزاء أخرى بسبيع بين الشهوة كفر حكم مسألة كفر الشهوة كما تفعل ويستقيم تبريغا ويستقيم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.